العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب، العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا، قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب، وجامع العلم مغبوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء، وما زلنا في روضة الإمام الكبير أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى. وكنا تحدثنا في لقاء مضى عن ثناء أهل العلم عليه، لا سيما أقرانه وتلامذته من بعده ومن جاء بعده من كبار العلماء، وأخذنا على ذلك قول مالك بن أنس رحمه الله تعالى، الإمام الكبير إمام دار الهجرة، حيث قال رحمه الله تعالى لما سئل عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال فيه قولا حسنا، وقال: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أنها ذهب لقام بحجته. وتكلمنا حول هذا الثناء من مالك رحمه الله تعالى على أبي حنيفة، وبعد ذلك تكلمنا عن ثناء الشافعي رحمه الله تعالى عن أبي حنيفة أيضا، حيث قال فيه: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وبينا معنى ذلك، وأن أبا حنيفة رحمه الله تعالى كان قد أعطي ذكاء كبيرا، وفهما ثاقبا، وقريحة وقادة، وذهنا شديدا، حيث كان لا يقف أمام عقله من المعضلات شيء، وقد نفع الله تعالى به هذه الأمة نفعا كبيرا. بعد ذلك، إخوة الإيمان والإسلام، ننتقل إلى من تكلم في أبي حنيفة بعكس ذلك. والمتكلم في الأئمة الكبار كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، يا ناطح الجبل العالي ليهدمه أشفق على الرأس، لا تشفق على الجبل، الجبل لن يتأثر بهذا الكلام، وسيذهب هذا الكلام سدى، وتبقى إمامة الأئمة عالية شامقة. ولكننا مع ذلك نقول في الأئمة بما قال الشافعي في الصحابة. وماذا قال الشافعي في الصحابة؟ قال الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما من جرت عليهم الفتنة ومن دخلوا في الفتن والحروب، قال: لا نؤثم ولا نعصم، لا نؤثمهم ولا نعصمهم، يعني لا نزعم أنهم آثمون، بل نعتقد أنهم حتى وإن أخطأوا فلهم أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، أجر اجتهاده، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. فهذا شأن الصحابة، كانوا كلهم مجتهدين يبتغون الوصول للحق، فمنهم من وفق إلى ذلك فأصاب أجرين، ومنهم من لم يوفق إلى إدراك هذا الحق فأصاب أجرا واحدا. فما نحن بمؤثميهم، لا نزعم أنهم آثمون، ومع ذلك فلا نزعم أنهم معصومون، بل هم بشر يخطئون ويصيبون، لكن ميزتهم على البشر أن خطأهم إن شاء الله خطأ مجتهدين، وخطأ المجتهد مغفور. هذه الميزة، هذا الفرق بين العام وبين العالم، بين المجتهد وبين المعاند، أن المعاند إذا أخطأ فخطأه عليه، لأنه أخطأ من غير وجه حق، أخطأ بلا حجة، أخطأ بلا دليل، أخطأ بلا تأويل سائغ، إنما عنادا أو كبرا أو يعني ردا للحق حيثما اتفق له. لكن المجتهدين إنما يخطئون إذا ما أخطأوا مجتهدين، يعني على حجة، عندهم دليل، إذا سئلوا أجابوا، فلهذا يقع لهم الأجر كائنا ما كان. فمذهب الشافعي رحمه الله تعالى الذي طبقه على الصحابة كأنه سنة تطبق على من جاء بعدهم من الكبار من أهل الفهم والعلم والدليل، وعلى رأسهم الأئمة الأربعة المتبوعون: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وأمثالهم وأضرابهم كسفيان الثوري والأوزاعي وسعيد بن جبير، وضع في هذه القائمة من شئت من أهل الفضل والجلال ومن أهل العلم وحسن المقال. فهؤلاء إذا اجتهد الواحد منهم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولا يخليه الله تعالى من أجر إن شاء الله تعالى أبدا. فنحن نقول بهذا مع السالفين، ونقول به مع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فنقول: نعم، تكلم أناس في الأئمة، وهذا الكلام إما بحق وإما بباطل. فإن كان حقا وثبت أن الإمام أخطأ، فما هو بمعصوم؟ فكان ماذا؟ أخطأ الإمام، فكان ماذا؟ من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ من الذي ما يسيء أبدا؟ بل كما قال مالك رحمه الله ووضع بهذا قانونا ينبغي أن يوزن الناس به، قال: كل واحد منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كل إنسان معرض للخطأ، لكن الذي لا يخطئ أبدا والذي ضمن الله تعالى له الصواب على طول الطريق وطول الخط هو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فتكلم في أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكان قصارى ما قيل فيه أمران: أولهما أنه ضعيف في الحديث، وهذا على فرض ثبوته لا يضر أبا حنيفة، لأن أبا حنيفة كما قال الشافعي: الناس في الفقه عليه عيان، فهو الرجل هو نجم الفقه، فلا يضيره ألا يكون نجما في فن آخر. وجرت العادة أن من وفر وقته كله لفن من الفنون أنه لا يصير بنفس القوة في الفنون الأخرى. فهو عاصم ابن أبي النجود الكوفي، الإمام المقرئ العلم الذي نقرأ بقراءته القرآن، الإمام عاصم الذي يروي عنه أبو بكر بن عياش، شعبة بن عياش، ويروي عنه كذلك حفص. عاصم هذا ضعيف الحديث، مع أنه إمام في الحفظ، يعني هو في القرآن والقراءات علم، إمام لا يشق له غبار، أحد أعلام الكوفة كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا، فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضلا، وذكر حتى قال: وحفص وبالإتقان كان مفضلا. فذكر أن شعبة أن هذا الرجل الذي هو عاصم ابن أبي النجود الكوفي إمام أهل الكوفة في الإقراء غير منازع، أحد بدور ثلاثة أشرقت على سماء الكوفة فنفع الله به المسلمين. لكن عاصم هذا الإمام الحافظ العلم الحجة في القراءات والقرآن عند أهل الحديث ضعيف، يعني إذا ما جاء عاصم في إسناد حديث ضعفه أهل الحديث لحال عاصم، أو على الأقل اعتبروه مما يعتبر به فحسنوه بشواهده أو ما شابه ذلك. وهذا لم ينقص عاصم من مقداره شعرة، كون عاصم ضعيف في الحديث لم ينقصه من مقامه الضخم العظيم في القرآن والقراءات ولا شعرة، لأنه ليس فنه، رجل فنه إيه؟ فن القرآن، إذا ما أخل به يحاسب على هذا ويوزن في هذا المقام، لكنه إذا أخل بالحديث ليس هذا من بابته كما يقال، وكان هذا فضلا منه أن يكون في الحديث ذا شأن يعني، وكما قلت هذا لم يعكر عليه. وهذا يقع لأناس كثيرين ليس هذا فحسب. ثابت ابن موسى الزاهد، ثابت ابن موسى الزاهد الكوفي أيضا، هذا الرجل ثابت هذا أحد العباد الصالحين، رجل عابد ويقيم الليلة كل ليلة وله سمت حسن بين العباد والصالحين، ومع ذلك هو في الحديث مغفل، ومغفل هذه عند أهل الحديث ليست كلمة شتم ولكنها درجة من درجات الجرح والتعديل، مغفل يعني يخطئ كثيرا، يخطئ كثيرا. فثابت ابن موسى الزاهد جرى له أمر يعني لطيف ذكره أهل العلم في مصنفاتهم في أبواب الموضوع، بعضهم يذكره في باب الموضوع من الحديث، والبعض يذكره في باب المدرج أو المقلوب، يعني الشاهد القصة ذكرها أهل الحديث فقالوا إن ثابت ابن موسى الزاهد ذهب إلى شريك ابن عبد الله القاضي، وكان شريك ساعة إذن في مجلس تحديث وكان يحدث الناس، فقال شريك حدثنا أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت شريك، سكت شريك ليكتب الناس لأنه كان يملي عليهم فيكتبوا. وفي هذه اللحظات أثناء سكوت شريك دخل ثابت بن موسى الزاهد، وكان قد سمع وهو على الباب هذا الإسناد، سمع شريكا يقول، شريكا يقول حدثنا أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فظن أن هذا الإسناد لما سيقوله بعد ذلك. لما دخل ثابت بن موسى على شريك ورآه شريك، وكان في ثابت دعابة حد يمازحه يعني، وكان وجه ثابت حسنا جدا عليه سيم الصالحين لقيامه الليل، فداعبه شريك بكلمه هو وقال له من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، بقول له إيه الجمال ده كله يعني، ما هذا الوجه الحسن؟ طبعا حق لك أن يكون وجهك حسنا لأنك تطيل قيام الليل. فظن ثابت ابن موسى الزاهد أن هذا الكلام الذي قاله شريك له هو متن الحديث الذي سمع إسناده وهو على الباب، وخرج فعلا يحدث الناس ويقول حدثنا شريك قال حدثنا أبو سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا متن لم يقله رسول الله أبدا صلى الله عليه وسلم، إنما هذه دعابة من شريك بن عبد الله. والعجيب أن بعض المصنفين خرج هذا الحديث كالحاكم في المستدرك، أظن ابن ماجه أيضا في سننه، ورواه من طريق موسى بن ثابت الزاهد عن شريك عن أبي سفيان عن جابر وذكر الحديث. ومتن هذا الإسناد الذي أخطأ فيه موسى بن ثابت إنما هو الحديث الشهير يعقد الشيطان، إذا يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا ما هو نام ثلاث عقد أرقد عليك ليل طويل، الحديث الشهير. فأنا عايز أقول إن موسى بن ثابت الزاهد مع صلاحه وزهده لكنه ما كان يعرف من الحديث، ولهذا وقع في هذه الغلطة الكبيرة وأسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يقله الرسول أصلا، وما فعل هذا عن عم إنما أخطأ. ولهذا كما قلت بعض العلماء يدرج هذا المثال في الموضوع الذي وضع من غير تعمد، موضوع كده من غير قصد يعني، وقال بعضهم لا ترى الكذب أكثر منه في الصالحين، أكثر ناس ممكن يكذبوا الصالحين، إزاي يعني كيف يكذب الصالحون وكيف يكونوا الصالحين وهم يكذبون. لا، الكذب في الحديث يعني الغلط، الكذب هنا بمعنى الخطأ أو الغلط، مش تعمد الكذب ونسبة ما ليس من قوله صلى الله عليه وسلم إليه. فالراجل الصالح قد يتساهل يعني، لأنه ما يدري هذه التعقيدات في الحديث والضبط في الإسناد والنقل والتحمل الحسن، فقد يتساهل فيقول في الحديث شيئا ليس يجري على قواعد أهله. ولهذا يقول مالك بن أنس رحمه الله تعالى: أدركت بهذا المسجد، بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، 70 ممن رأى من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 70 واحد رأى الصحابة يعني من كبار التابعين، يقول: لا أستحل أن أروي عن واحد منهم حرفا. إمام مالك أدرك 70 تابعي كبير ويقول كلهم هنا يقومون الليل ويصلون من أهل العبادة والزهد والصلاح والورع، لكني مع ذلك لا أستحل أن أروي عن واحد منهم حديثا. ليه؟ قال: يقال ليس من أهله، مش أهل حديث، فما عكر هذا عليهم في عبادتهم وجهدهم وقيامهم وصلاحهم، لأنهم ليسوا من أهل الحديث، إنما يعاب عليهم إذا كانوا من أهله. لكن ما دام أن الرجل ليس من أهل هذا الفن وأخطأ فيه فليس هذا بمحسوب عليه، إنما يعد دخوله في الفن من باب المشاركة. رجل مشارك يعني يفهم في هذا وفي ذاك وفي هذا وفي ذاك، وعنده خلفية عن كل حاجة، ولا يرتجى من مثل هذا أن يصير إماما في كل شيء، هذا أمر لا يقوى عليه أحد. ولما يأتي إمام محدث ويخطئ في مسألة فقهية لا يعاب عليه هذا. وقد روي أن الأعمش رحمه الله تعالى، وهو من هو في علم الحديث والفقه أيضا، وكان الأعمش هذا يعني إمام أهل زمانه غير منازع في علم الحديث، وكان في مجلسه أبو حنيفة النعمان، فجاءتهم امرأة تسأله عن مسألة في الفقه: ما تقول في كذا؟ فقال الأعمش: ما عندي فيها قول، ليس عندي في هذا أثر. وكان الأعمش إمام أهل الأثر، لا يتكلم إلا بحديث أو أثر عن صحابي أو عن تابعي، لا يقول شيء برأيه. وهذا أسلم طبعا كما سنقول، أسلم لي. وكان في مجلسه أبو حنيفة، فلما سئل الأعمش ولم يجب قال للمرأة: ولكن سل النعمان بن ثابت لعل عنده علما، راجل بشغل دماغه وقد يرد لك يعني قياسا أو ما شابه ذلك. فقال النعمان بن ثابت: بل تفعل كذا وكذا وكذا، وأفتاها على الفور. فلما مضت المرأة انصرفت، قال له الأعمش: من أين قلت هذا؟ لماذا أفتيتها بهذا؟ فقال: أنت حدثتنا عن أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، فإذا كان قال كذا فيلزم منه كذا وكذا وكذا وكذا. وأخذ يفرع له من هذا الحديث بعض المسائل، ومنها مسألة تلك المرأة. فعجب الإمام الأعمش وقال: نعم، نحن الصيادلة وأنتم الأطباء. نحن الصيادلة، إحنا نجيب الأحاديث ونتأكد من صحتها ونظبطها خالص ونصححها ونخرج ما فيها من الغلط، ثم نقدمها لكم معشر الفقهاء فتبنون عليها الأحكام السليمة المبنية على الأحاديث الصحيحة. فما عاب هذا الأعمش قط، ما عابه أنه لم يفتها لأنه وقف عند الأثر، ولا عاب هذا أبا حنيفة لأنه أعمل فكره في النص. وكذلك أريد أن أقول إن ضعف أبي حنيفة رحمه الله تعالى عند من يثبته في الحديث، يعني هناك من العلماء أهل الجرح والتعديل من يقول أبو حنيفة في الحديث ضعيف، فتقوم قائمة أصحاب أبي حنيفة ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها، ويتوصلون إلى رد هذا الطعن بالطعن في أئمة الحديث، وهذه مصيبة. لأنهم لما قالوا هذا ما قالوا هذا طعنا في أبي حنيفة، من قال فيه أنه ضعيف في الحديث فله فيه أقوال أخرى في مدحه والثناء عليه في بابه وتعظيم شأنه، وهذا لا يعيبه كما ذكر، يعني ليس هناك عيب إطلاقا أن يكون أبو حنيفة رحمه الله تعالى مع إمامته الضخمة في الفقه لكنه في الحديث ليس من هذا الشأن. فإن بعضهم قال روى أبو حنيفة 100 حديث أخطأ في نصفها، وأنا صراحة في بعض السنين منذ أكثر من عام أخذت حديث أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأردت أن أبحثه من هذه الناحية. وأهل الحديث إذا أرادوا أن يعرفوا ثقة، عفوا، ضبط إمام أو ضبط راو من الرواه بيعملوا إيه؟ مش بالهوى، هذا الأمر ليس فيه مجال للهوى، بل كما يقال قالوا الجمل طلع النخلة، آدي الجمل ودي النخلة ورينا. فجئت بحديث أبي حنيفة من كتاب من مسانيده المطبوعة والمخطوطة أيضا، جئت بمسند ابن خسرو ومسند البخاري ومسند أبي نعيم وجامع المسانيد للخوارزمي، وخرجت هذه الأحاديث التي يرويها أبو حنيفة من طريق هذه المسانيد، وغالب هذه المسانيد لا تثبت أصلا إلى أبي حنيفة، غالبها في الطريق إليه فيها كذاب أو مجروح، بل إن بعض رواة هذه المسانيد الأربعة عشر التي جاء بها الخوارزمي بعض أصحابها أصلا محكوم عليه بالكذب عند أهل الحديث، الشاهد على فرض ثبوتها إلى أبي حنيفة. فقد سبرت ما رواه أبو حنيفة رحمه الله تعالى لهذه الطرق، وقارنته برواية الثقات من أهل ذلك الفن ساعة إذن، فكان على الأعم الأغلب يخالفهم، وليس هذا طعنا في أبي حنيفة، إنما يطعن فيه لو كان هذا الفن فن. يعني شعبة مثلا رحمة الله عليه، الإمام شعبة وهذا من أهل الحديث، شعبة جلس مرة الشاذكوني، والحافظ الشاذكوني هذا كما يقول الحافظ الذهبي عنه هو الحافظ الشاذكوني الكذاب، يقول الحافظ الكذاب، حافظ كذاب، كان من أشد الناس حفظا، حتى قيل أحفظ أهل زمانهم أربعة: أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن المديني والشاذكوني هذا. طب كيف يكون حافظ وكذاب؟ كان حسن السرد، يعني يحفظ كويس، لكنه ما كان عنده ما يمنعه من الكذب. جلس مرة مع شعبة، وأثناء هذه الجلسة جلسوا يتذاكرون، والمذاكرة إن الإمام لما يقعد مع إمام أو الطالب يقعد مع طالب يقعدوا كده إيه، يعني يتذاكرون بأخبار الحديث، أنت أحفظ حديث كذا؟ يقول نعم. طب قلهولي، عندك حديث فلان؟ يقول طب حدثني به. المهم فلما جلسوا يتذاكرون جاء سأل الشاذكوني هذا شعبة عن 20 حديثا لأهل البصرة، وشعبة أصلا بصري، وكان عندهم من العيب جدا والطعن أن يكون الرجل لا يحفظ حديث بلده، هم كان عندهم تدرج في الطلب، ما كانش كده هميون زي عندنا وخلطبيطة، أول ما الواحد يطلع أول حاجة يدور على كل شيوخ بلده فيأخذ ما عندهم من الحديث، فإذا ما جمع وأتقنه يخرج يرحل بقى، يروح بقى الكوفة ثم يرحل إلى الموصل ثم يذهب إلى نيسابور وإلى مصر وإلى المغرب وطف بقى الدنيا، فما ينفعش يخرج من بلده إلا بعد أن يجمع حديث أهل بلده ويحفظه. وشعبة إمام كبير لقب بأمير المؤمنين في الحديث، يعني هذا آخر مرتبة، ما فيش حد أعلى من كده عندهم في الحديث. فلما جلس يتذاكران سأله الشاذكوني عن 20 حديثا لأهل البصرة، فلم يعرفهم شعبة، فخرج شعبة من هذا المجلس وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، وشه أحمر وضغطه مرتفع ويحصل له حاجة، وكان معه بعض أصحابه لعله مسعر أو أحد من هؤلاء، فقال له ما لك يا أبا بسطام، تمالك كده مهموم يعني مش على بعضك، إيه اللي حصل لك؟ قال يذاكرني 20 حديثا من حديث أهل البصرة ولا أعرف منهم حديثا واحدا، دي فضيحة. فقال أو شربتها يا أبا بسطام، تمصدق؟ أصدقته فيما قال؟ إن هذه الأحاديث عملها وهو معك، ده صنعه وقعد معك، ده شغل إيده، يعني هي مش حديث ولا حاجة، إنما كذبها، يعني اخترع هذه الأسانيد حتى يفحمك بها. فقال شعبة رحمك الله لقد سريت عني. تبقى مصيبة فعلا لما يكون إمام زي شعبة ويخفى عليه أحاديث بلده، لكن لما يكون رجل من أهل الفقه منشغل كل وقته للفقه ونفع الله به الأمة نفعا ضخما جدا ليس له حدود، ثم يأتي يزل في مسألة أو لا يتمكن في باب من أبواب من فن آخر، ما يعيبه في ذلك، ما يعيبه في ذلك، كل إنسان وله فن استقل به. فلا ينبغي لأحد قط أن يتخذ من هذا الكلام في أبي حنيفة النعمان بن ثابت رضي الله عنه ورحمه وجها من وجوه الطعن، لأني كما قلت الرجل كان مبرزا في فنون أخرى، وكان له باب ما أخفق فيه، كان ناجحا جدا، عالي الفهم، شديد النفع للأمة في باب، فإذا ما أخل بباب آخر هذا لا يعيبه، وذا من الإنصاف، من الإنصاف أن يحملني الإنصاف على أن أقول بما أعلم، يعني ان انا الرجل ده قوي في ماده معينه اشهد له بهذا، لكن ليس من الانصاف في شيء ان اخلع عليه محاسن غيره ولا ان انتقص منه حقا هو له. والانصاف عزيز كما يقول العلماء، الانصاف عزيز جدا، قل من تراه منصفا. الناس بين رجلين، اما محب واما مبغض، فالمحب يخلع على محبه صفات غيره، والمبغض ينفي عنه اخص صفاته، كما يقول القائل: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. اللي بيحب واحد ما بيشوفلوش أي عيب أصلا، تبدأ كان كذا يقول لك ما حصلش، وكذا يقول لك كان له وجه، لعله كان يقصد كذا أو كذا أو كذا، ها؟ فمش ممكن يشوف فيه عيب يقول لك ملاية الحب عمي. صحيح، وهذا الأمر لا يتخلف في أي شيء، حتى في حب العلماء. فإحنا نحب العلماء ونثني عليهم، لكن ليس من الإنصاف في شيء أن نخلع عليهم صفات ليست فيهم أو أن ننفي عنهم حقا لهم. فنحن نجلهم ونحترمهم ونثبت لهم تفننهم الشديد في فنونهم، ولا نرى هذا طعنا فيهم أن يقال إنهم لم يكونوا في فن ما على تلك الدرجة. وهذا السيوطي رحمه الله تعالى لما طلب العلم قال عن نفسه: أنا محسن جدا في فنون كثيرة. قال مثلا: أما الفقه فأما ذكر بعض، قال الحديث تقريبا وكان فن معاه، فليس على وجه الأرض أحد الآن يحسن منه ما أحسن، أنا بلغت رتبة عالية جدا فيه. وأما الفقه فلولا شيخنا فلان البلقيني تقريبا لقلت إنه ليس على وجه الأرض أحد أعلم مني به. وأما الرياضيات فلم يفتح لي فيها شيء قط، الرياضيات والحاجات ديت أفلى معايا خالص يعني. فشهد على نفسه بعدم علم هذا الفن، وده ما عابه، لأنه يفهم في حاجة كويس، إن هو فاهم في حاجة أو في حاجات كمان. فيجب على المرء أن يكون منصفا، ولا يحمله كثرة الحب أن يخلع على أحد ما ليس منه، لأن الله تعالى سائل كل امرئ عما قال، سيسأل عن قوله وعن منطقه وعما قاله في هذا أو في ذاك، إن حقا فحق وإن شرا فشر. فيجب على المرء أن يحفظ لسانه ولا ينطق إلا بما يعلم أنه الحق الذي لا محيص عنه. ولهذا أرجع فأقول إن أول ما قيل في أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ضعيف في الحديث، وهذا كما قلت لا يعيبه على الإطلاق. البعض يقول لك ده كان ثقة، يا إخواننا كونوا ثقة هذا لا ينفي أنه ضعيف، لأن الرواية يعني العادل أو الرجل الثقة هذا تنقسم كلمة الثقة هذه إلى قسمين في الأصل، يعني لها معنيان. ثقة لابد حتى يصير ثقة أن يكون عدلا ضابطا، يكون عدل ضابط. يعني عدل يعني ضابط، عدل يعني دينه مستقيم، عدل يعني دينه مستقيم. فإذا ما كان عدلا فإنه في هذا الحال يثبت له أول شق من شقي كلمة ثقة، فإذا ما كان ضابطا ثبت له الشق الآخر. وأترككم الآن على أن أتم لكم شرح هذه القضية لطولها نسبيا في حلقة قادمة، وأرجو أن تبحثوا أنتم عن هذا الكلام حتى تستفيدوا كثيرا، وأجليه لكم إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العلم زين وتشريف لصاحبه، العلم زين وتشريف لصاحبه، فاطلب هديت فنون العلم والآداب. العلم كنز وذخر لا نفاد له، نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا. قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مربوط به أبدا، ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه، لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه،